السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أخوة الإسلام وأخوات الإسلام، حياكم الله أهل القرآن. هذا الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، هذا الكتاب الذي أنزله الله تبارك وتعالى نورا وهدى وتبيانا لكل شيء وشفاء لما في الصدور، هذا الكتاب الذي أنزله الله تبارك وتعالى قائلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ليدبروا آياته، إن تدبر كلام الله تبارك وتعالى أمر مطلوب لذاته. يتدبر الإنسان كلام الله جل وعلا فينتفع به ويعمل به ويسترشد به في حياته. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ القرآن الكريم قرأه قراءة متدبر، ولذا قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فكان لا يمر بآية رحمة إلا سأل الله من فضله، ولا يمر بآية عذاب إلا واستعاذ بالله من العذاب، ولا يمر بآية فيها تعظيم لله تبارك وتعالى إلا عظمه. فالقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتدبر كلام الله تبارك وتعالى، وإلا بالله عليكم كيف نفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة كاملة بآية واحدة؟ وعندما نتكلم عن قيام النبي صلى الله عليه وسلم نتذكر سورة المزمل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ونتذكر قوله سبحانه وتعالى في السورة ذاتها: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه. يعني نتكلم عن ساعات، قيام ساعات، أربع ساعات، خمس ساعات، ست ساعات كان يقومها النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ قراءة متدبر. عندما نقول قام ليلة كاملة يقرأ آية واحدة من 11 كلمة فقط: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، فقط يكررها يعيدها يرددها ويدعو الله تبارك وتعالى طوال الليل، ما عنده إلا هذه الآية صلى الله عليه وسلم. وتلميذه وابن عمه الحبر البحر ابن عباس رضي الله عنهما قام ليلة كاملة أيضا في آية واحدة: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. الله أكبر. وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها يخبر عنها ابن أخيها القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق يقول: دخلت على عائشة ضحى وهي تصلي تقرأ سورة الطهر رضي الله عنها، فلما بلغت قول الله تبارك وتعالى: إنه هو البر الرحيم، صارت تدعو وتبكي تدعو تدعو وتبكي رضي الله عنها. يقول: فذهبت إلى السوق أقضي حاجتي حتى تقضي صلاتها، فرجعت فهي ما زالت في مقامها. فالقصد أن التدبر مطلوب، وهذا ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا خاصا بالصحابة، بل حتى التابعين وأتباع التابعين كانوا كذلك. سفيان الثوري قام ليلة كاملة في سورة من قصار السور، قصار مفصل، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقام، من بعد العشاء إلى الفجر يقرأ الفاتحة ويقرأ هذه السورة ويكررها يكررها يعيدها يكررها حتى يركع، ثم يقوم للركعة الثانية ويقرأ هذه السورة ويكررها يتدبرها التدبر إذن أمر مطلوب، أن نتدبر كلام الله تبارك وتعالى. أحاول معكم في هذه الليلة التي أسأل الله تبارك وتعالى مباركة علينا، لأن هذا الشهر هو شهر القرآن الكريم، أن نتدبر آية، وهي قول الله تبارك وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذه الآية العظيمة، وكل آيات الله عظيمة، هذه الآية نقف معها وقفات. الوقفة الأولى: ما هي هذه الأمانة؟ إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. ما هي هذه الأمانة؟ شبه اتفاق بين المفسرين على أن هذه الأمانة هي أمر الله ونهيه، شرع الله، سواء كان في زمن محمد صلى الله عليه وسلم أو في زمن عيسى أو في زمن موسى أو في زمن إبراهيم أو صالح أو شعيب أو جميع الأنبياء، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فهي الأمانة أوامر الله ونواهيه، سواء في الشريعة أو في العقيدة، هي أوامر الله تبارك وتعالى، وأعظمها التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى. إنا عرضنا الأمانة، فهذه هي الأمانة. طيب كيف عرضت على السماوات والأرض والجبال وهذه جمادات لا تعقل ولا تفهم ولا تتكلم؟ فكيف عرضت عليها على أنها تفهم؟ وكيف تكلمت فأشفقت وقالت لا؟ هذه قضية يعني مهمة جدا، لكن نحن كمسلمين القضية عندنا سهلة جدا، وهي أن الله على كل شيء قدير، الذي جعلنا نحن ناطقين ليس بعاجز على أن يجعل غيرنا ناطقا سبحانه وتعالى. وإذا قال الله تبارك وتعالى: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. لو قيل لأحد اليوم تكلم جلده، الكلام من الفم، ما يصير يتكلم الجلد، لكن سيتكلم. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء سبحانه وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هو جبل جلموت صخر، لكن يخشع لله سبحانه وتعالى. ويقول سبحانه وتعالى لبني إسرائيل: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء. انتبهوا إلى الثالثة: وإن منها لما يهبط من خشية الله. إذن حجارة تخشى الله سبحانه وتعالى. وجعل الله هذا في البهائم، هدهد بهيمة لا يعقل لا يفهم. ماذا قال لسليمان؟ إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. لم يقبل أن يعبد غير الله تبارك وتعالى. أنطق الله النملة، قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها. إذن نحن عند قضية، وهي أن الله على كل شيء قدير، وليس هذا على الله بعزيز، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، انتهى الأمر بالنسبة لله تبارك وتعالى. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن جبل أحد، قال: أحد جبل يحبنا ونحبه، نحبه ما في مشكلة، لكن يحبنا، جبل يحب، نعم يحب. ويقول صلى الله عليه وسلم: إني أعرف حجرا في مكة كان يسلم علي. فقضية أن الله على كل شيء قدير قضية محسومة. ف فلا مانع إذن أن ينطق الله السماوات والأرض والجبال وأن يعرض عليها هذه الأمانة. فأبت. كيف جاز لها أن تأبى أمر الله تبارك وتعالى؟ قالوا لأنه كان عرضا لا إجابا، تبين ولا ما تبين، تريدين أو لا تريدين. ولذا قال وأشفقنا منها. فالإباء كان بناء على الإشفاق، أن لا يعطينا الأمر حقه، فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها. ثم قال سبحانه وتعالى وحملها الإنسان. الإنسان هنا هو جنس الإنسان، يعني من؟ أنت وأنت وأنا وأبي وأبوك وجدي وجدك وأبناؤنا وبناتنا، كل إنسان حملها جنس الإنسان. متى كان هذا؟ متى حملها الإنسان؟ هل تذكرون؟ أنا لا أذكر، لكني أصدق الله سبحانه وتعالى في قوله جل وعلا وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. في يوم من الأيام يسمونه عالم الذر، أخرجنا الله تبارك وتعالى من ظهر آدم كأمثال الذر، والذر هو النمل الصغير الأصفر. وأشهدنا ألست بربكم؟ قلنا بلى شهدنا. الحين ما نذكر نحن هذا، لكننا نصدق. وليس كل شيء لا نذكره لم يقع، لأن ذاكرتنا محدودة. من منا يذكر لما كان طفلا صغيرا رضيعا عمره أشهر؟ لا أحد يذكر، لولا الآن هذه الكاميرات وتصوير الفيديو كذا ويرونك نفسك أنت كنت صغيرا، هذه صورتك، هذا كذا، هذا أنت، هذا أنت. لكن لو ما تدري من هذا الطفل، يقول هذا أنت. تذكر؟ ما أذكر. تذكر أنا شلتك؟ ما أذكر. ما أذكر. هذا وأنت في هذه الحياة، فكيف في عالم الذر؟ فكوننا لا نذكر لا يعني أنه لم يقع، وقع ولكننا لا نذكر، لأن ذاكرتنا على قدرنا، كل ذاكرته على قدره، لأن قوتنا على قدرنا، سمعنا على قدرنا، نظرنا على قدرنا. أنا لا أسمع من يبعد عني كيلوات الأمتار، ولا أرى ما يبعد عني، يعني أقصى ما قيل يعني زرقاء اليمامة، يعني ترى مسافة 3 أيام في السفر للبر، لكن أبعد من ذلك لا. لو وضع حاجز أمامي لا أرى ما بعده، سمعي على قدري، ذاكرتي على قدري، قوتي على قدري، أستطيع أن أحمل كرسيا لا أستطيع أن أحمل سيارة، لأنني أعطاني الله تبارك وتعالى شيئا محدودا على قدري. فذاكرتي إذن على قدري، وذاكرتك وذاكرتك على قدرك. فلكن لا نذكر هذا اليوم، لكنه وقع، وقع هذا الذي ذكره الله تبارك وتعالى. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. أنت ثم ماذا كانت النتيجة؟ إنه كان ظلوما جهولا، أي لم يعرف قدر الأمانة، وبالتالي لم يعطيها حقها الذي لها أبدا. كيف؟ لأنه لو نظرنا في حال الناس في السابق واليوم، المسلمون أكثر أم الكافرون؟ الكافرون قطعا. الآن نعد على وجه الأرض أكثر من 8 مليار، كم عدد المعابدين لله المسلمين به سبحانه وتعالى؟ 1 مليار أو أقل. نعم يقولون 1.3 مليار أو كذا، لكن حتى هؤلاء كثير منهم ينسبوا إلى الإسلام، لا يصلي، لا يصوم، لا يعرف ربه تبارك، بس مجرد اسم مسلم، لكن المسلمين المتمسكين الموحدين لله تبارك وتعالى أقل من ذلك بكثير. في الجملة الكفار أكثر من المسلمين اليوم وقبل اليوم. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إن الله نظر إلى أهل الأرض عربهم وعجمهم فمقتهم إلا بقايا من أهل الكتاب. في زمن آدم فقط 10 قرون على التوحيد، لكن كانوا قليلين، ثم بعد ذلك انتشر الكفر على الأرض. وإذا قال نوح عليه الصلاة والسلام: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، كفر أهل الأرض، لم ينجو إلا نوح من معه بالسفينة، ولم يبلغوا 100، لم يبلغوا 100 الذين نجاهم الله مع نوح في السفينة، وباقي أهل الأرض كفار. وسيستمر هذا الأمر، الكفار أكثر من المسلمين دائما. ولذا لا تقوم الساعة إلا على لكع ابن لكع ابن لكع، كافر ابن كافر ابن كافر، لا تقوم الساعة، وعلى وجه الأرض من يقول لا إله إلا الله. إذن ماذا صنع الناس بالأمانة؟ غالب الناس ضيعوها. ونحمد الله سبحانه وتعالى جعلنا من لم يضيعها، أن جعلنا ممن وحده سبحانه وتعالى. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يميتنا كذلك على التوحيد. اللهم آمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.